خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، متابعي مجموعة خزائن الرحمن الكرام، إليكم فقه رمضان. تكلمنا في المرة الفائتة عن شروط وجوب الصيام. شروط وجوب الصيام يعني ما هي الشروط التي إذا توفرت في الإنسان وجب عليه أن يصوم. قلنا من هذه الشروط، وهو الشرط الأخير، القدرة على الصيام. وقلنا العجز عن الصيام قسمان: عجز دائم، وبينا حكمه، والعجز الطارئ، وهذا الذي سنتكلم عنه اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. والعجز الطارئ، قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيشمل هذا المريض، فيشمل العذر الطارئ المريض الذي يرجى شفاؤه ويرجى زوال هذا المرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ويعافيهم، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. يجوز للمريض مرضا طارئا أن يفطر في رمضان ويقضي يوما مكانه بعد رمضان. والدليل قال الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. لكن هل كل مرض يبيح لك الفطر؟ اختلف أهل العلم في ذلك. منهم من قال: أي مرض يبيح الفطر عملا بظاهر الآية. والصحيح وهو قول الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير أهل العلم، أن المرض الذي يجوز لك الترخص به والفطر في رمضان هو المرض الذي تلحقه المشقة إن صام فيه، أو يخاف زيادته، يعني زيادة المرض، وهذا هو الصحيح والله أعلى وأعلم. لذا قد قسم بعض العلماء المرض إلى أحوال: أولا، مرض لا يتأثر بالصوم، مثل الزكام اليسير أو الصداع اليسير أو وجع الضرس أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يحل له أن يفطر. والثاني، إن كان يشق عليه الصوم في وجود هذا المرض لكنه لا يضره، فهذا نقول له: لك أن تترخص بالفطر ويكره لك أن تصوم، سبحان ربي العظيم، للآية. أما الثالث، إن كان هذا المرض إن صمت فيه يصيبك ضرر بالغ، فهذا يكون حرام عليك الصوم، سبحان ربي العظيم على هذه الشريعة الغراء، لأنك قد ترخت رخصة من رخص الله تبارك وتعالى، وصدقة قد تصدق بها علينا. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمة. من هذه الأعذار الطارئة السفر مثلا، فالله تبارك وتعالى يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعليه: فمن سافر فله أن يترخص برخصة الله وأن يفطر ويقضي يوما مكانه. لكن ما هو السفر الذي يبيح الفطر؟ السفر الذي يبيح الفطر هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، يعني تخرج من بلدتك قاصدا مكان يبعد عن بلدتك 83 كيلو. يعني مثلا أنت تعيش في الإسكندرية مثلا، فتخرج من بوابة الإسكندرية إلى مكان المسافة بين البوابة وبين هذا المكان 83 كيلو تقريبا، لك أن تفطر، لك أن تفطر في طريقك. أما إن كان أقل فالصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، أنه ليس لك أن تترخص وتفطر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن هل يجوز لي أن أصوم في السفر؟ يعني أترك هذه الرخصة وأن أصوم في السفر؟ الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، بعد اختلاف العلماء كثيرا في هل يصح أو لا يصح إلى غير ذلك ويحرم، الصحيح الراجح هو التفصيل، هو التفصيل. فإن كان سفره مريحا كالسفر بالطائرات الآن، لا يأخذ وقت ولا غير ذلك، فليس هناك مزية في تقديم الصوم على الفطر أو الفطر على الصوم، فهذه نقول صومه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صام في السفر. الثانية، أن يكون صومه فيه بعض مشقة والفطر يكون فيه رفق به، فهنا نقول: ما خير النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لن يكن إثما، فنقول له يستحب لك أن تترخص وتفطر في هذا السفر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما إن كان الصيام في السفر يلحق بالمسافر مشقة بالغة، فهذا نقول له صومك حرام ويجب عليك الفطر، وينزل عليه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس من البر الصوم في السفر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن ننبه إلى مسألة مهمة، إذا نوى زيد السفر، إذا نوى زيد يعني زيد من الناس السفر ولم يخرج بعد من حدود بلدته، هل يصح له أن يترخص ويفطر الآن؟ الجواب لا، لأنه طالما في حدود بلدته نقول أنت ناول للسفر ولست مسافر، فإذا خرج خارج العمران أو خارج حدود بلدته نقول له الآن يجوز لك أن تفطر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وكذلك من بدأ يومه مقيما صائما ثم في وقت الظهيرة أراد السفر، هل له أن يفطر؟ الجواب نعم، لعموم قول الحق تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وكذلك من الأعذار التي ليست دائمة بل هي طارئة عذر الحامل والمرضع، فإذا حملت المرأة أو أرضعت ولدها وكان في صومها ضرر عليها أو على جنينها، فهذا نقول لها يصح لك أن تترخصي برخص الله تبارك وتعالى وأن تفطري في رمضان، ولكن هل تقضي أو تعطي كفارة؟ الصحيح الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الحامل والمرضع تقضي وليس عليها كفارة، حتى ولو تتابع عليها أكثر من رمضان نعم تقضي الأيام التي أفطرتها فقط وليس عليها كفارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لعموم قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولا أستطيع أن أجعلها تفدي لأن عذرها ليس عذرا دائما، والله أعلى وأعلم. لكن قد يسأل بعضهم ما حكم أصحاب المهن الشاقة كالفران ومن يفعل يشتغل في العتالة إلى غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا يستطيع أن يصوم مع هذا الجهد الكبير الذي يبذله أثناء العمل؟ فهنا نقول عليك أولا أن تدخر بعض المال لتأخذ أجازة من هذا العمل في رمضان، وهناك بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله يعيبون على من يأخذ أجازة في رمضان، وأنا أتعجب إن الغرب الكافر قد ترى منهم أناس يجمعون المال طوال العام حتى يأخذوا أجازة ويذهبوا إلى بلاد المسلمين للسياحة ونحوها، ولا حول ولا قوة إلا بالله كما نرى بأم عيننا، ولا يلوم عليهم أحد. فإن كان رجل يريد أن يدخر بعض ماله ليأخذ أجازة لعبادة ربه تبارك وتعالى تلومونه؟ والله تلك إذن قسمة ضيزة، وما عدلتم بل أجحفتم في القضية. فتنبهوا فتنبهوا يرحمكم الله. فنقول له ادخر بعض المال حتى تستعين به على قضاء الشهر وأجز في هذا الشهر، فإن قال لا أستطيع أو إن المال ليس هناك فائد أدخره ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا أستطيع أن ترك العمل لعيالي أو غير ذلك، أقول له انتوي من الليل صيام هذا اليوم، انتوي من الليل صيام هذا اليوم، ثم أصبح صائما وظل على صيامك حتى تأتيك المشقة البالغة، فإذا جاءت المشقة البالغة التي لا تستطيع معها الصوم نقول لك الآن أفطر، فهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، يعني تأخذ من الماء أو من الطعام ما يصلب ما يقيم صلبك فقط، لا أن تأكل حتى تشبع ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ما يقيم صلبك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وتقضي في أيام الشتاء، فإن عجزت عن أيام الشتاء أيضا وتفعل كما فعلت في رمضان، فإن عجزت نقول لك أطعم عن كل يوم مسكينا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لكن إذا أسلم نصراني في نهار رمضان أو بلغ الصبي ماذا يفعل؟ وبالعكس إذا طهرت الحائض وأقام المسافر هل يمسك أو لا يمسك؟ هل يقضي أو لا يقضي؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء، هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.